بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: غفر له باب القسم. تجب التسوية في القسم للوطن وعماده الليل لا لحارس ولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، شرع المصنف في الحديث عن القسم، والقسم هو من آثار ومقتضيات عقد النكاح، وهي من واجبات الزوجية على الزوج، فهي واجب على الزوج لزوجته. والقسم إنما يكون لمن كان له أكثر من زوجة، ولا يكون لمن له زوجة واحدة. ولذلك فإن هناك فرقا كما ذكرت لكم قبل قليل بين القسم وبين المبيت، فإن المبيت واجب للزوجة وللزوجات، والقسم خاص لمن عنده أكثر من زوجة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: تجب التسوية في القسم. من كان متزوجا نساء فإنما يجب عليه العدل بينهن في أمرين: يجب عليه العدل في القسم، ويحرم عليه أن يزيد في القسم بين زوجاته. فلو زاد بعض زوجاته ما لم يعطي الباقيات في القسم فإنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل. والأمر الثاني الذي يجب العدل فيه، وهو العدل في النفقة الواجبة، فمن فرط في النفقة على إحدى زوجاته فإنه ظالم لها لحقها، ويكون غير عادل بين زوجاته في النفقة. وما زاد عن ذلك فليس واجبا العدل فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك، واغفر لي ما لا أملك. ومن هذه الأمور المتعلقة بهذا الباب ما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى، أن ما زاد عن النفقة الواجبة مثل الهدايا وغيرها فإنه يندب ويفضل العدل بين النسوة ولا يجب ذلك. ودليل قولهم هذا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من عادته أنه إذا أهديت له هدية وهب هذه الهدية لمن يكون في بيتها من زوجاته رضوان الله عليهن، فكان الناس يتحرون ليلة عائشة رضي الله عنها لعلمهم بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فكانت إذا أهديت له هدية أهدوه الهدية في ليلة عائشة فيعطيها عائشة. فهذا يدل على التفضيل باعتبار المعيار الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك أن الأكمل والأتم أن الشخص يعدل ما أمكنه أن يعدل كحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلت هذا لأن قول المصنف تجب التسوية في القسم يدلنا على أن الأصل هو الذي تجب فيه التسوية ويجب فيه العدل على سبيل الإطلاق، وما عدا فيكون العدل قد يختلف باختلاف الحاجات كما سيأتي. وقول المصنف للوطن هذا مما لا يجب فيه التسوية، وهو داخل في قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: فاعذرني فيما لا أملك. وإنما يجب أن يطأ الرجل زوجه كما مر معنا كل 4 أشهر مرة، على أقل حال، أقل حال أن يطأ في كل 4، في كل واحد من زوجاته أن يطأها، وذكرها المصنف قبل قليل، في كل 4 أشهر مرة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن عماد القسم المبيت. قال: وعماده، الضمير يعود إلى القسم، وعماده، وأن عماد القسم والمبيت هو الليل. وذلك كأن العادة في أغلب الناس أنه في النهار يكون في معاشه، فتجده يذهب إلى عمله من 6 ولا يعود من عمله إلا بعد 5، كأغلب الأعمال التي عندنا الآن لا يعود الناس إلا قريب الليل. فالعبرة بالليل، وحين ذاك فيجب عليه أن يكون الليل عند زوجه التي وجب لها القسم وكان عندها المبيت. يقول العلماء: والنهار تبع لليل، والنهار تبع لليل. فائدة هذا القول أن عماد القسم الليل والنهار تبع له، أنهم يقولون لا يجوز لمن كانت الليلة ليلتها واليوم قسمها أن يدخل في الليل على أي من زوجاته الأخريات يحرم، وأما في النهار فيجوز له الدخول لأجل حاجة كتعليم أبنائه ونحو ذلك. ولذلك يقولون إنه يأثم بذلك، فإن وطئ زوجته الأخرى في اليوم الذي هو قسم الثانية بطل القسم، فيجب أن يقسم لها قسما آخر مكان هذا القسم. ولذلك يجب أن ينتبه لأحكام القسم لمن كان معددا لأكثر من زوجه. نعم. قال لا لحارس ونحوه. نعم، قوله لا لحارس ونحوه لأن الحارس يكون في الليل، يكون عمله في الليل ويكون في النهار في بيته، فالحارس ونحوه مما يكون عمله في الليل يكون عماد القسم والمبيت النهار لا في الليل. للحرة ضعف الأمة. من كان عنده زوجة حرة ثم تزوج أمة حينما توفر في حقه شرطان، عدم الطول وخوف العنة، فإنه يقسم بين الحرة والأمة، فيكون للحرة يومان ويكون للأمة يوم، فيكون لها للحرة ضعف مال الأمة. وعبرته لمن تزوج الأمة. وأما الأمة إذا تسري بها فإنه لا قسم لها، إذ السرية لا قسم لها. قال وللجديدة فضل بالزفاف، للبكر سبعا وللحي بثلاثا. نعم. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن القسم نوعان، قسم ابتداء وقسم استدامة. فقسم الابتداء هو أول ما يبدأ الزواج ويكون في أول دخول، فيستثنى أن البكر يقسم لها سبعا، فيجلس الرجل عند زوجته التي تزوجها وكانت بكرا سبعة أيام بلياليها، ثم بعد ذلك يدور على الجميع. وأما إن كانت الزوجة الجديدة ثيبا فإنه يقسم لها ثلاثة أيام خاصة، وهذا قسم الابتداء، ثم يدور بعد ذلك فيكون لكل زوجة ليلة. إذن قسم الابتداء هو في أول ليلة بعد الزواج عند الدخول، بدل من أن يقسم للزوجة يوما أو ليلة واحدة فإنه يقسم لها ثلاثة أيام إن كانت ثيبا وسبع ليال إن كانت بكرا. قال فإن استويا فالقرعة. نعم، قول المصنف فإن استويا فالقرعة. القاعدة عند أهل العلم أن كل شيء يستوي الحق ويتنازعان في الاستحقاق، يستويان في سبب الحق ويتنازعان في الاستحقاق، يكون فيه القرعة. ومن ذلك القرعة والاستهام في إثبات النسب ومر معنا، وفي القرعة في استحقاق الحقوق التي لا تقسم. ومن أوسع المذاهب في استعمال القرعة مذهب الإمام أحمد، وقد قال الإمام أحمد ليس في نفسي شيء من القرعة، فيها كذا وكذا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقول المصنف فإن استويا أي فإن استوت نساؤه في الاستحقاق وأرادت إحداهن التقدم فإنه يقرع بينهن، كمن كان مسافرا ثم عاد فبأيهن يبدأ فيقرع بينهن، أو إذا تنازعن أيهن تكون الليلة الثانية أو الثالثة، فليست العبرة باختياره وإنما العبرة باستحقاقهن فيقرع بينهن في ذلك. ومن صور الإقراع الإقراع في السفر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه، فمن خرج سهمها وخرجت قرعتها أخذها معه في سفره. ولذلك يقول العلماء إن من أراد السفر وله أكثر من زوجة فله حالتان لأجل العدل في القسم، فإن كان سيأخذ الجميع معه فإنه يقسم لهن في سفره، وهذا صعب ونادر، وإن كان لا يستطيع السفر بجميعهن أو لا يرغب بذلك فإنه مخير بين أمرين، إما أن يقرع بينهن وإما أن يختار إحداهن بلا قرعة. وسيذكر المصنف الصورتين، فإن أقرع بينهن بمعنى أنه سيسافر شهرا فأقرع بين نسائه، فمن خرجت قرعتها فإنه يسافر بها، ثم إذا عاد ابتدأ القسم ولا يحتسب للتي لم يسافر مدة السفر، لا يحتسب لها ذلك. لأجل أن السفر خرج بقرعة وإحداهن مستحقة وكلاهما مشتركان في سبب الاستحقاق ولا يمكن بدله لجميعهم فيستخرج المستحق بالقرعة. وهذه القاعدة ذكرت لكم ابتداء. فإن لم يعمل ذلك بالقرعة وإنما اختار هو فهو الذي ذكر معه مصنفه هو الذي ذكره المصنف. تفضل. قال فلو بدأ أو سافرت معه بلا قرعة أتم ويقضي. نعم قول المصنف فلو بدأ يعني فلو بدأ بالاختيار بدأ بين أو نعم وقوله فلو بدأ أي فلو بدأ في القسمة فاختار إحداهن هو مع أن الثاني لم ترضى أو عند السفر لم يقرع بل اختار هو امرأة بعينها فسافر بها من غير قرعة بينهن. قال المصنف أتم. قوله هنا أتم تحتمل احتمالين ولم أجد هذه العبارة عند غير المصنف مع بحث سريع وليس دقيقا ولذلك يعني هنا فائدة في المختصرات. كان المشايخ يقولون إذا أردت أن تعرف مختصرا وتريد أن تقرأه أو تقرئه فاعتني بأمرين. الأمر الأول اعتني بأصله والثاني اعتني بمن حقق من شراحه. فإذا عرفت أصل الكتاب قد يكون المختصر قد أوجز العبارة فإذا لم تفهمها رجعت لأصله ففهمتها. وأما شرحه فيبين لك وهذا واضح الشرح كلهم يعرفون. ولذلك أغلب الكتب يقول أخذها من كذا وتجد عند مقدم الشراح وتجد في كتب الطبقات يبين لك أن الكتاب الفلاني أخذ من الكتاب الفلاني وهكذا. هنا قول المصنف أتم تحتمل أمرين. الأمر الأول أتم أي أتم القسم بين نسائه إذا بدأ بإحداهن من غير قرعة فيتمه بهذه الطريقة ويكمله ولا يكون القسم الأول خاطئا. والاحتمال الثاني وأخذت هذا الاحتمال من قول صاحب الإنصاف ولا يجوز أن في العبارة احتمال تصحيف فتكون أثما لأن صاحب الإنصاف قال ولا يجوز أن يبدأ بلا قرعة أو يسافر بلا قرعة فحين نقول إذن أثما ويقضي. والمسألة تحتاج إلى تأمل ما مراد المصنف ولكن لضيق الوقت لم أتيقن ذلك. إذن قول المصنف أتم ويقضي ما معنى قوله ويقضي؟ يعني أن من سافر بامرأة من نسائه من غير قرعة فإنه إذا رجع فإنه يجب أن يعطي المرأة الثانية مثل مدة السفر الذي سافر بإحداهن من غير قرعة. إذن هذا معنى قوله ويقضي أي ويقضي للثانية ما كان للأولى التي سافرت معه غير أنه ينقص منه يوم السفر ذهابا ويوم السفر رجوعا فيلغى منه يوما الطريق مسافة الطريق وما عدا ذلك فيقسمه للثانية وجوبا لأنه اختار الأولى منهما بدون قرعة وإنما بابتداء رأي منه. قال ولها أن تهب حقها لبعض ضراتها بإذنه وله فيجعله لمن شاء. نعم يقول الشيخ ولها أي وللزوجة أن تهب بعض حقها. المراد ببعض حقها هنا القسم. ودليل أن للمرأة أن تهب بعض حقها أو حقها كله من القسم قصة سودة رضي الله عنها حينما وهبت يومها بإذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. فدل ذلك على أن المرأة يجوز لها أن تهب حقها ويجوز لها كذلك أن تسقط غير حق القسم. فيجوز أن تسقط النفقة فتقول لا أريد نفقة أو تسقط بعض الحقوق الواجبة لها التي سبق الإشارة لها وهي خمسة كما سبق ومنها المبيت. وهذا الحق قبل أن نتكلم كيف يكون الهبة وكيف يكون الإسقاط هذا الحق يقول العلماء ليس جزءا واحدا بل هو مجزأ. إذ الحق متعلق بكل يوم على سبيل الانفراد هو جزء متعلق بكل يوم على سبيل الانفراد. فلو أن امرأة وهبت ليلتها وأسقطت قسمها لزوجها ثم إنها بعد شهر أو شهرين أرادت الرجوع نقول يجوز هو ليس رجوعا لأنها استمرت على الهبة فكأنها تقول في كل يوم وهبت لك أو تقول أسقطت نفقتي في كل يوم، والنفقة مقدرة باليوم، ومثله القسط مقدر باليوم، فلها الرجوع فيها، ولا يسمى رجوعا في هبة، وإنما هو عدم استمرار في الهبة المجزأة. إذن هذا ما يتعلق بهبة، عرفنا دليلها وكيف تكون وأنها مجزأة، فإنه يجوز الرجوع فيها. ومثله أيضا المسألة ذكرناها قبل الصلاة، فيما لو اشترط الرجل على زوجه عند العقد ألا نفقة لها أو لا قسمة أو لا مبيتة فرضيت، قلنا إن الشرط باطل، فلها الرجوع وقتما تشاء، بعد أسبوع، بعد يوم، بعد سنة، بعد سنتين، بعد ثلاث. فهذا الاتفاق الذي كان عند الشرط حكمه حكم التواضع بينهما على الإسقاط بعد العقد، الحكم فيهما سواء، لها ترجع فيه إن صح التعبير بالرجوع، لأن كل يوم منفصل عن اليوم الذي بعده. قال الشيخ لها أن تهبها لبعض ضراتها بإذنه، فتختار هي المرأة بشرط أن يأذن الزوج لأن له حقا ومصلحة، أو تهب هذا اليوم له هو، وهو الذي يختار من شاء من النساء. وسودة رضي الله عنها اختارت عائشة وأذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال وله، أي فتهب ذلك اليوم له فيجعله لمن شاء، فيجعله لمن شاء من نسوته، فيقسم لها أكثر من قسم من القسمة لغيرها. ومع ذلك لو أن امرأ له ثلاث نسوة فوهب امرأتان قسمهما للثالثة، فنقول يجب أن يبيت عند واحد، عند الثنتين باقيات اللي لهن قسم، واحدة يوم وواحدة ثلاثة أيام، فيجب أن يبيت عند الواحدة منهما يوم من كل أربعة أيام، ولا يتجاوز هذه الأربع إلا بإذنها. نعم. قال ويسمي عند الوطء ويقول ما ورد. نعم، قول المصنف ويسمي عند الوطء ويقول ما ورد، هذا ورد فيه الحديث المعروف والألفاظ المعروفة، ولكن أريد أن أبين كلمة، وهي قول المصنف ويسمي، ظاهر عبارة المصنف، وهذا الظاهر بينه القاضي علاء الدين المرداوي، أن ظاهر عبارتهم ومنها كلام المصنف أن هذا الذكر إنما يقوله الزوج لأن الخطاب موجه إليه. قال ولكن ظواهر النصوص عموما والقواعد العامة تدل على أنهما يشتركان في هذا الذكر. نعم. باب الخلع. نعم، بدأ المصنف بعد ذلك بالخلع، والخلع يبدأ فيه قبل الطلاق عادة، لأن الخلع فيه معنى المعاوضة واضح، ففيه شبه بالنكاح من جهة أن النكاح بذل عوض من أحد الطرفين والطرف الآخر ليس منه بذل مال، فكذلك الخلع، فإن الخلع يبذل أحد الزوجين مالا والآخر لا يبذل، هذا من جهة. ومن جهة أخرى يقدم الخلع على الطلاق، قالوا لأن الخلع فسخ، وقد سبق معنا بعض أنواع الفسوخ، فناسب أن نذكر أنواع الفسوخ كلها ثم بعد ذلك نذكر الطلاق، إذ الفسوخ لا تحسب من الطلاق. والأمر الثالث أن الخلع عقد رضائي من الطرفين، فهو أولى من العقد الذي ينفرد به أحدهما وهو الطلاق. ومعنى الخلع قبل أن نبدأ في كلام المصنف هو أن يتفق الرجل والمرأة، يجب أن يتفقا معا، يجب أن يتفقا معا على فسخ النكاح بطلب من المرأة، فتطلب المرأة ذلك وتبذل عوضا، ما لم تبذل المرأة العوض فإنه لا يكون خلعا، وسنتكلم بعد قليل ما الذي يترتب إذا لم يكن فيه عوض. والأمر الثالث أن يكون من الزوج. قال وإذا خابت ألا تقيم حدود الله فلها فداء نفسها بما يريانه. يقول الشيخ وإن خافت ألا تقيم حدود الله، معنى قوله وإن خافت ألا تقيم حدود الله يعني أن المرأة خافت أن تقصر في حقوق زوجها، أو خافت ألا تؤدي طاعات الله عز وجل، لأن بعض الرجال قد يكون سببا في بعد المرأة عن بعض أمور الطاعة، وقد يدلها على بعض الأمور المحرمة، فهذا معنى شامل، فإنه يجوز لها أن تطلب الخلع، وهذا معنى قوله فلها فداء نفسها يعني تطلب الخلع. وأما إن لم يكن بعذر، وإن لم يكن بعذر من غير سبب، فالعلماء يقولون يكره الخلع بلا سبب، ولم نقل إنه محرم لأنه برضاها وبرضاه معا فكلاهما متفقان، فطلبها الخلع هنا مكروه من غير سبب. وأما إذا وجد السبب ومنه الكره بأن تكره المرأة الرجل فإنه مشروع. وقد جاء في قصة المختلعة، إما أن تكون اسمها جميلة أو أنها خولة، وقيل إنهما كلاهما اختلعتا من ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، أنها جاءت أنها ذكرت أنه رضي الله عنه كان ذميما وأنها كرهته فقط، فكرهت شيئا في قلبها، والعلم عند الله، وقيل غير ذلك. ولذلك يقولون هما قصتان وليست قصة واحدة. المقصود أنه إذا كان من غير سبب فهو مكروه، وإن كان بسبب فهو جائز. وقوله بما يريانه يدلنا ذلك على أنه يجوز الخلع بمقدار المهر وبأقل من المهر وبأكثر من المهر، لأن النبي لما قالت المرأة المختلعة بما دون عطاس رأسي لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فدل على أنه يجوز أن يتخالع بأكثر من المهر، بما أنه برضاها وبرضاه هو فإنه يجوز بأكثر من المهر وبأقل وبمثله. لكن يجب أن ننتبه هنا أن قوله بما يدلنا على اشتراط وجود العوض، لا بد أن يوجد عوض في الخلع، فإن لم يوجد عوض في الخلع فخالعها بلفظ الطلاق وقع طلاقا، وإن كان بغير لفظ الطلاق لم يقع طلاقا لعدم وجود الخلع فيكون لا أثر له. ثم يقول المصنف، وهذه كلمة أريدك أن تقف معها قليلا، قال المصنف وتبين به، أي وتبين بما يتلفظ به الرجل، ليس بمجرد بذل العوض بل تبين بالخلع. ومعنى تبين يعني أنها إذا حكم بفرقتها من زوجها فلا يكون له رجعة عليها في أثناء العدة. انظر معي، إذا حكمنا أنها بانت منه فمعنى ذلك أنها ليست رجعية، فلا ترجع له في أثناء العدة بمراجعته هو، لكن قد ترجع له بعقد جديد، هذا معنى قوله فتبين. لكن ما نوع البينونة؟ انظر معي، فقهاؤنا يقولون في المشهور أنه يختلف حكم الفرقة التي تقع بين الرجل ومختلعته بحسب اللفظ الذي يتكلم به، فإن أعطته عوضا فقال خالعتك فإنه لا يقع به طلاق ولا تحسب من الطلاقات الثلاث، بل يعد فسخا إذا كان بلفظ الخلع ونحوه، فإنه يقع فسخا ولا يقع طلاقا. فلو قال خالعتك أو فاسختك فحسب فسخ ولا يحسب من الطلقات الثلاث، لأن الله عز وجل ذكر المفادات بين الطلقتين والثلاث، لأنه قال فإن طلقها بعد ذكر المفادة، فدل على أنها لا تحسب منها. ويقول وأما إن أعطته عوضا، أعطته عوضا فأراد أن يخالعها بلفظ الطلاق فأخذ العوض وقال أنت طالق، فيقع به طلقة بائن واحدة ولكنها بائن. ولذلك خذ هذا الاستثناء، لا يوجد عند الفقهاء طلقة واحدة تبين بها المرأة إلا في موضعين، قبل الدخول وعلى عوض، وما عدا ذلك كل طلقة واحدة من الزوج لزوجته فتكون طلقة رجعية، إلا إذا كانت قبل الدخول لأنه لا عدة عليها فلا رجعة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وهذا الموضع فقط استثنوا. إذا عرفت ذلك من باب الفائدة لمن يكون ممارسا للقضاء، فالذي عليه العمل هو الرواية الثانية، وهو أن كل خلع سواء كان بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع وما في معناه فكلاهما يكون فسخا، وهذه الرواية الثانية واختار الشيخ تقي الدين وعليها مشايخنا. إذن كل هذا التفصيل في معنى وتبين منه، فمشهور المذهب أن تبين بينونة طلاق صغرى إذا كان بلفظ الطلاق، وتبين بينونة فسخ إذا كان بلفظ الخلع، والرواية الثانية تبين بينونة فسخ ولو كان بلفظ الطلاق. نعم. قال ولا يلحقها بعده طلاق. قوله ولا يلحقها بعده طلاق سواء كانت ممن يجب لها العدة بأن كان دخل بها، أو كانت ممن لا يجب بها العدة، أو ممن يجب عليها العدة كأن تكون خولعت أو خالعت، يصح أن تكون هي المخالعة أو المخالعة، بأن تكون المرأة قد خالعت أو خولعت قبل الدخول، ففي الحالتين لا يلحقها الطلاق لأنها بينونة صغرى، ولا تكون بينونة كبرى إلا في حالة واحدة، إذا كان الخلع بلفظ الطلاق وكان قد سبقها طلقتان فتكون الثالثة. قال ويجوز بمجهول وكل ما يصح صدقة. نعم، يقول ويجوز أن يكون العوض مجهولا، كأن تقول بما في يدي أو بما في هذا الكيس أو معها شنطة، تقول خالعني بما في هذه الشنطة وهو لا يعلم ما في الشنطة، فحينئذ نقول يصح ذلك لأنه مجهول. وكذلك كل ما يكون صداقا وسبق معنا قبل الصلاة. قال من زوج يصح طلاقه لمن يصح تصرفه ولو أجنبي. يقول من زوج يصح طلاقه، لا يصح الخلع إلا من الزوج فقط، وغير الزوج لا يخالع. فلو أن الزوج كان فاقد الأهلية لمرض أصاب عقله أو إغماء أو نحو ذلك ونصب عليه ولي، فليس لوليه أن يخالع زوجته، ليس له ذلك، ولكن يقول من زوج يصح طلاقه، غير الزوج لا ليس له المخالعة، وإنما للمرأة أن ترفع للقضاء فتفسخ بفسخ غير الخلع، لأن الخلع عقد رضائي فلا بد أن يكون من الزوج ولا يقوم مقام الزوج أحد غيره. هذا في الجملة. وقوله لمن يصح تصرفه ولو أجنبي، قوله لمن يصح تصرفه الخلع بين المرأة وزوجها، لكن قد يكون بطلب أجنبي فيلتزم العوض. قد يرى رجل أخته مثلا في حالة متنكدة مع زوجها، فيأتي هذا الأجنبي، الأجنبي يعني ليس أحد الزوجين، هنا الأجنبي معنى غير الزوجين، فيأتي هذا الأجنبي كأخيها مثلا ويأتي لزوجها يقول خالع أختي ولك 100 ريال مثلا، فهذا أجنبي رأى عدم استقامة الحال فأراد أن يفسخ النكاح لأجل ذلك، فنقول حينئذ هو جائز فيبذل العوض. وهذا معنى قوله لمن يصح تصرفه، لأنه هو الذي سيبذل المال، قد تكون هي الزوجة، قد يكون هو وليها، قد يكون أجنبي كأخيها أو قريب أو نحو ذلك، هو الذي يبذل المال. قال ولا يسن بأكثر مما أعطاها. طبعا هنا قوله لمن يصح تصرفه، ذكر هنا في الهامش أن هناك نسخة ممن يصح تصرفه، لعل الهامش نسخة ثانية أصح، يعني أقرب أن يقال ممن، لأنها من ابتدائية، الذي يعرض بذل العوض يكون ممن يصح تصرفه. نعم، ثم قال المصنف ولا يسن بأكثر مما أعطاها. نحن قلنا قبل قليل أنه يجوز ولكن لا يسن، لأن المرأة لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أخالعه بما دون عقاص رأسي، يعني بكل ما أملك، قال أما الزيادة فلا. نعم، عفوا، أنها لما قالت أتردين عليه حديقته، فقالت نعم وزيادة، فقال النبي، قالت نعم أي أرد الحديقة وزيادة. جاء في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الزيادة فلا، فهذا محمول على عدم استحباب الزيادة على المهر، وهذا من باب كرامة الرجل مع امرأته أن لا يأخذ أكثر مما أعطاها، بل الأفضل أصلا أن يعني إن كرهته أن يطلق بلا عذر. فإن قالت علي ما في يدي من الدراهم فله ما فيها وإلا فثلاثة دراهم. قوله فإن قالت علي، أي طلقني بدين علي بما في يدي من الدراهم، وأغلقت يدها، يقول فله أي فللزوج إذا قال خالعتك أو طلقتك ما في يدها، فإذا فتحت يدها فلو وجد فيه درهم واحد فهو له. قوله وإلا، معنى قوله وإلا أي وإلا فإن فتحت يدها ولم يكن في يدها دراهم، وإنما وجد في يدها منديل، وجد في يدها المقبوضة أو في يدها بمعنى التي حملت كيسا، وجد فيها طعام وليس فيها دراهم، فيعطى أقل الجمع وهو 3 دراهم، لأنها قالت ما في يدي من الدراهم، وأقل عدد يصدق عليه أنه دراهم هو 3، لكن لو وجد فيها واحد فيصح، لأنها أطلقت كل ما يوجد في الكيس أو ما يوجد في يدها من دراهم سواء كان واحدا فأكثر. وفي المبهم أقله، قول المصنف وفي المبهم أقله، المبهم هو أن تقول أعطيتك بيتا أو شاة، فأقل ما يصدق عليه أنه شاة أو بيت أو سيارة أو كأس أو علبة أو غير ذلك من المسميات المبهمة، أقل ما يصدق عليه هذا الاسم هو الذي يجب للزوج. كتاب الطلاق. نعم، شرع المصنف بعد ذلك في الحديث عن الطلاق، والطلاق هو من جهة الزوج دون جهة المرأة، وهو باختيار الرجل وحده، والله عز وجل قد جعل الطلاق بيد الرجل، من بيده عقدة النكاح، فهو الذي ينشئ فيقبل النكاح وهو الذي يطلق. وجعل الله عز وجل الطلاق بيد الرجل بالمقابل خوفه الله عز وجل ألا يطلق، وشدد في ذلك غاية التشديد. ولذلك جاء في حديث رواه محارب بن دثار عن ابن عمر، ومحارب وإن كان فيه كلام معروف عند أهل العلم إلا أن هذا الحديث احتج به الأئمة، ومقام الاحتجاج يختلف عن تصحيح الأسانيد، وسبق الحديث عن هذا في درس الأصول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فهو حلال لكنه مبغوض إلى الله إلا إذا كان وجد سبب يقتضي ذلك، فحينئذ يكون مشروعا. نعم. إنما يصح من زوج عاقل مختار لا من زال عقله بمباح أو أكره بضرب ونحوه بغير حق. قول المصنف إنما، إن إذا دخلت عليها ماء الكافة فإنها تفيد الحصر تكفها عن العمل، وتفيد في زيادة معناها بالحصر، فيحصر كل خبرها في اسمها. قوله إنما يصح، فلا يصح الطلاق إلا من زوج عاقل أو نائبه، فغير الزوج لا يقع منه الطلاق مطلقا، إلا أن يكون نائبا عن الزوج، فالنائب يقوم مقام الأصيل. وقول المصنف عاقل هذه مفيدة إثباتا ونفيا، فأما الإثبات فتفيد العقل فإنه شرط، وأما النفي فكل من فقد العقل فإنه لا يقع طلاقه، فإن ممن فقد العقل المجنون فإنه ليس بعاقل، وممن فقد العقل من لم يكن مميزا فإن غير المميز لا يقع طلاقه، وأما المميز فيصدق عليه أنه عاقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فمن ميز النكاح، ونحن نعلم أن التمييز يختلف باختلاف الأبواب، فمن ميز النكاح صح نكاحه وصح طلاقه، فيصح الطلاق حينئذ، فيقع طلاق المميز وإن لم يكن بالغا. إذن هذا معنى أدخلناه من حيث الإثبات في العاقل. مما يتعلق بالعاقل قضية من ذهب عقله بمحرم، ومن ذهب عقله بمحرم إما أن يكون بمسكر أو بمغيب، والفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إن من ذهب عقله بشيء منهما فتلفظ بالطلاق على مشهور المذهب وقع طلاقه، من باب معاملته بنقيض قصده، ولأن المحرم لا يسقط الواجب، هذا رأيه. والرواية الثانية والتي عليها العمل بالمحاكم أن من ذهب عقله بعمد منه فإنه لا يقع طلاقه، فالسكران ومن تناول مخدرا لا يقع طلاقه ولو كان بعمد منه، وقالوا هذا أضبط على قواعد المذهب، لأن المذهب يقول إن من ضرب رأسه عمدا بالجدار حتى ذهب عقله لم يقع طلاقه، فكذلك نقول من تناول ما يذهب عقله فإنه لا يذهب عقله، لكن المذهب يفرقون بين الصورتين بأن الأولى غير مشتهى والثاني مشتهى ففيها معنى الرغبة، والأول خارج عن العادة. إذن هذا معنى قوله عاقل. بقي عندي صورة واحدة، أن من صور فقد العقل الإغلاق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. ومن صور الإغلاق المتعددة الغيبوبة وغيرها، لكن من الصور المهمة قضية الغضب، وأهل العلم يقولون إن الغضب له ثلاث درجات، درجة يقع فيها الطلاق بإجماع، بل لا يكاد يقع طلاق إلا في غضب من هذه الدرجة، وهو الغضب في مباديه. والدرجة الثانية لا يقع فيه الطلاق بإجماع، وهو الغضب الشديد الذي لا يفقه فيه المرء قولا، فيصدر منه القول ثم يقال له: قد قلت إنك طلقت، فيقول: لا أدري، فيقال له: بلى، نقول: هذا بإجماع أهل العلم لا يقع. وهناك درجة وسط بينهما، الخلاف فيها مشهور، ولابن القيم رسالة فيها. وقوله مختار يخرج اثنان، يخرج المكره الذي فقد الإرادة بالإكراه، ويخرج أيضا المخطئ، فإن المخطئ ليس بمختار. وقول المصنف لا من زال عقله بمباح قول المصنف لا من زال عقله بمباح. ذكرت لكم قبل قليل أن من زال عقله بغير مباح مشهور المذهب أنه يقع طلاقه، وأما من زال عقله بمباح فإنه لا يقع طلاقه. إذن انتبه، يفرقون بين زوال العقل بالمباح وبالمحرم. بالمحرم كالخمر والمخدرات يقع الطلاق، هذا المذهب أو مشهور المذهب. ومن زال عقله بمباح فلا يقع باتفاق. كيف يزول عقله بمباح؟ من أمثلته عندما يدخل المرء غرفة البنج، ربما يعطى البنج فتجده يتفوه بما لا يريده بسبب هذا الذي أذهب عقله، فلا ربما كان رجلا غضوبا معتادا على لفظ الطلاق كما يفعل بعض الناس فتجده يطلق زوجته مرات متعددة، فنقول لا يقع وإن سجد عليه كما يفعل بعض غير المؤدبين الذي يصور شخصا حال غيبوبته وذهاب عقله. فالمقصود أن الطلاق لا يقع لأنه ذهب عقله بمباح، هنا بمباح ولها صور أخرى. قوله أو أكره بضرب ونحوه، مثل التهديد، الضرب والتهديد بالضرب أو بإتلاف المال، هو كله من الإكراه الذي يسقط التصرفات. قوله بغير حق، لأن القاضي قد يكره كما سيأتينا في الإيلاء على الطلاق. قال ويملك الحر ثلاثا والعبد طلقتين. نعم، هناك أحكام يختلف فيها الحر عن العبد وتختلف فيها الأمة عن الحرة، فهناك أحكام متعلقة بالرجل وهناك أحكام متعلقة بالأمة. مر معنا في الأحكام متعلقة بالأمة القسم، فالقسم متعلق بالنساء لأن الحق لها، فيقسم للحرة ضعف ما يقسم للأمة. ومن الأحكام متعلقة بالرجل الطلاق، الطلاق للرجل، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق هو الرجل، فالعبرة بالرجل لا بالمرأة. فلو كان الزوج هو القن فإنه يملك طلقتين، فإذا طلق الطلقتين حرمت عليه الزوجة حتى تتزوج زوجا آخر. وأما إذا كانت الزوجة هي الأمة والزوج حر فالزوج يملك عليها ثلاث طلقات، فالعبرة بالزوج لا بالزوجة. قال وحرم جمع الثلاث وطلق. طيب ناخذها واحدة. قوله وحرم جمع الثلاث، هذا الذي يسمى بدعة العدد. وجمع الثلاث له صورة لفظان، سأذكر اللفظين، أما الفرق بين اللفظين فموضعه موضوع آخر. إما أن يكون الثلاث بلفظ واحد، بلفظ واحد، وصورة ذلك أن يقول أنت طالق بالثلاث، أنت طالق البتة، أنت طالقة عدد النجوم، أنت طالق عدد شعرك، ونحو ذلك من الألفاظ. إذن أتى بلفظ الطلاق مرة واحدة وقرنه بما يدل على أنه متعدد، هذا يسمى الثلاث بلفظ واحد. النوع الثاني تكرار الطلاق، إذن التكرار يكون في المجلس فيقول أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو ثم طالق، ثم طالق، ثم طالق، أو نحو ذلك من الألفاظ. هذان اللفظان التفريق بينهما مثمر عند بعض أهل العلم الذين فرقوا في الحكم، مثل فتوى المشايخ في بعض المسائل، بس تعرف أن هناك فرق بين هذا وذاك. وكل ذلك حرام لأنه من باب جمع الثلاث، وقد قال الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن، قال ابن عمر الطلاق للعدة أن يطلقها واحدة في طهر لم تجامع فيه. قال وطلاق من دخل بها في حيض أو مصابة. طيب قوله وطلاق من دخل بها في حيض يدلنا على أن المرأة قبل الدخول بها ليس لها سنة ولا بدعة في الزمن، فيجوز أن تطلق ولو كانت حائضا قبل الدخول. أما بعد الدخول فيحرم أن تطلق المرأة في الحيض، لحديث ابن عمر في الصحيح حينما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. وكذلك إذا كانت مصابة، يعني وطئت في طهر، فلا يجوز تطليقها في طهر جمعت فيه، حرام. لكن إن طلقها في حيض أو طلقها في طهر أصيبت فيه، ومثله لو طلقها ثلاثا، هل يقع أم لا؟ و أو مصابة ويقع. نعم انتبه معي، قوله ويقع أي ويقع الطلاق. ما الدليل على ذلك؟ حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق زوجته وهي حائض، فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. قيل لابن عمر: أحسبت عليك تطليقة؟ روى عن ابن عمر أكثر من 10 من أصحابه رضوان الله عليهم أنه لما سئل هذا السؤال قال نعم، وجاء أن نافعا مولاه قال نعم، وجاء أن أيوب السختياني قال نعم، وجاء أن سالم ابنه قال نعم. كل هؤلاء يقولون نعم حسبت علي تطليقة، إلا محمد بن الزبير المكي، محمد بن مسلم المكي أبو الزبير المكي، جاءت رواية عند أبي نعيم في المستخرج أنه نقل أن ابن عمر سئل أحسبت عليك تطليقة قال لا. فلذلك قال أحمد إن الأحاديث صريحة وهي التي في الصحيح أن من طلق زوجته في الحيض وقع طلاقها، هذا المذهب، ومن أهل العلم أخذ بالرواية الأخرى. نعم. قال: ولا سنة ولا بدعة لحامل وآيسة وصغيرة وغير مدخول بها. نعم. قول المصنف ولا سنة ولا بدعة يشمل أمرين: السنة والبدعة في الزمن، والسنة والبدعة في العدد، وهذا هو المذهب كما صرح به المتأخرون كلهم. لكن قدم المرداوي أن هؤلاء النسوة لا سنة ولا بدعة لهن في الزمن فقط، ويبقى العدد فيه بدعة، فيحرم إيقاع أكثر من طلقة عليهن. من هن هؤلاء؟ الحامل، لأن الحامل جاء في الحديث ابن عمر فطلقها حاملا، والآيسة التي بلغت 50 عاما فأكثر فإنها حينئذ لا نقول إنها في طهر جمعته لأن امتد طهرها، ومثلها الصغيرة التي لم تحر بعد، ومثلها أيضا غير المدخول بها لأن غير المدخول بها ليس عليها عدة. ومن أسباب، وليس هو السبب الوحيد، ومن أسباب النهي عن الطلاق في الحيض أن نقول إن النهي عن الطلاق في الحيض خشية تطويل العدة على المرأة، لأن الواجب في العدة 3 حيض كاملات، فمن طلق امرأة في أثناء حيضها فتلك الحيضة لا تحسب من الحيضات 3، بل لا بد أن تطهر طهرا كاملا ثم تحيض حيضة كاملة وهي الأولى، ثم تطهر طهرا كاملا ثم تحيض حيضة كاملة وهي الثانية، ثم تطهر طهرا كاملا ثم تحيض الحيضة الكاملة الثالثة، ثم تطهر منه وتغتسل. فدل ذلك على أن من الحكم تطويل العدة، وغير المدخول بها ليس عليها عدة. قال: وصريح الطلاق والصراح والفراق. نعم، 3 ألفاظ فقط. وغيره كناية، أي وغير هذه الألفاظ كناية، وعبر المصنف بقوله وغيره لأن ألفاظ الكناية غير محصورة وأغلبها راجعة للعرف. إن احتمله ونواه وقع بالظاهرة 3. نعم، قوله وغيره كناية إن احتمله ونواه، فلا يكون اللفظ من ألفاظ كنايات الطلاق إلا بقيدين: أن تكون اللفظ تحتمله ولو من طرف بعيد، وأما إن لم تحتمله فلا يقع بها الطلاق. لو رجل قال لامرأته اشرب الماء ويقصد بقوله اشرب الماء أنت طالق، فليس فيه معنى الطلاق. لكن لو قال تجرعي الضرر، تجرع السم، ففيه معنى الكناية، تجرعي نحو هذه الأمور. إذن لابد أن يحتمله اللفظ، هذا الأول، ولو من طرف بعيد. الأمر الثاني لابد أن ينويه، بخلاف الصريح فإنه يقع ولو لم ينويه إلا أن يثبت أنه قد أخطأ، أراد أن يقول كلمة، أراد أن يقول أنت طارق الباب فقال أنت طالق فيكون قد أخطأ، فحينئذ لا يقع لعدم الإرادة بالكلية لللفظ. ثم قال المصنف وقع بالظاهرة. الفقهاء رحمهم الله تعالى يفرقون بين الكنايات ويقولون إن الكنايات في الطلاق نوعان: كنايات ظاهرة وكنايات خفية. الكنايات نوعان: ظاهرة وخفية. والفرق بينهما ما سيذكره المصنف من حيث عدد الطلقات التي تقع بها. فيقول المصنف وقع بالظاهرة 3، أي وقع بالكنايات الظاهرة 3 طلقات، إلا أن يكون قد نوى واحدة. فالظاهرة إن نوى بها واحدة وقعت واحدة، لكن إن لم تكن له نية فيقع بها 3، لكن له نية في العدد فيقع بها 3. قال: وهي، طبعا هي الكناية الظاهرة، فيما ذكره صاحب الإقناع وغيره 16 صيغة، وأورد المصنف نحو من 7، وهي انتخلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وحرة والحرج. نعم، هذه تقريبا 6 أو 7 صيغ من الكنايات الظاهرة. فمن تلفظ بواحدة من هذه الكنايات ونوى بها الطلاق فكم طلقة تقع؟ نقول لك 3 حالات: إن نويت 3 فـ3، إن نويت 1 فـ1، إن نوى إن قال لا نية لي 3، فتقع 3 وإن لم ينشئها. قوله وبغيرها أي بغير الظاهرة، وهي المسمى بالكنايات الخفية. وبغيرها ما نواه وإلا واحدة. نعم، وبغيرها ما نواه، إن نوى 1 فـ1، إن نوى 3 فـ3، إن لم ينوي شيئا وقعت 1. وهذا معنى قوله وإلا، أي وإن لم ينوي بالخفية شيئا وقعت 1، فتقع 1 إن لم ينوي بها شيئا. طبعا الخفية غير محصورة، والأعراف تختلف كل يوم. طلع لي لفة مثلا، لو جاءنا واحد وقال أخرجي من البيت، فنقول إن كانت هذه محتملة الطلاق، نعم هي محتملة. هل نويت الطلاق؟ نقول نعم، هي من الكنايات الخفية. لو جاء واحد، أعطيكم مثلا عبارة جديدة، لو جاء واحد وقال ضفي عفشي، فهذه قد تحتمل، فهذه فلذلك توليد العبارات كثيرة جدا. ويعلق بالشرط كالعتق بعد النكاح والملك. يقول المصنف ويعلق أي الطلاق بالشرط، والتعليق بالشرط إما بتقدمه عليه أو تقدم الشرط عليه. كيف؟ أنت طالق إن حدث كذا أو فعلت كذا، وتقدم الشرط عليه إن حدث كذا فأنت طالق أو هي طالق، هذا يسمى التعليق، ويصح باتفاق أهل العلم عدا خلاف شاذ لابن حزم أن النكاح المعلق لا يقع له، هو يقع ويكاد يكون إجماعا متقدما النكاح المعلق الطلاق المعلق يقع، لكن في صور قد تكون ملحقة بالحلف عند بعض أهل العلم. وقول المصنف كالعتق، الكاف كاف التشبيه، لا كاف الاستدلال. ومعنى قلنا أنها كاف التشبيه يعني أن التشبيه يصح، أن العتق يصح تعليقه على الشرط تماما. وقول المصنف بعد النكاح أي لا يصح تعليق الطلاق على شرط إلا إذا كان زوجا لها، وأما إذا علقه وهو ليس متزوجا لها فلا يقع الطلاق. فلو أن رجلا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، لا يقع، لأن التعليق لا بد أن يكون بعد النكاح لا قبله، ومثله الملك في العتق. قال وأدوات الشرط إن وإذا ومتى وكلما ومن وأي. نعم، هذه الأدوات الست لأدوات الشرط، وكلها على الفور مع لم خلا إن وكلما للتكرار. نعم، يقول المصنف إن الرجل إذا علق الطلاق أو العتق على بواحد من هذه الأدوات الست فإنها تفيد الفورية إذا كان معها لم، مثل أن يقول إن لم أفعل كذا فهي طالق، إن لم أدخل الدار، فلا نقول إنها على التراخي بل إنها على الفورية، فإن لم يدخل الدار فورا فإنها تكون طالقا. وهذا معنى قوله وكلها على الفور مع لم، إن لم، إذا لم، متى لم، كلما لم أفعل كذا، من لم يفعل كذا، وهكذا، وأي للزمان للمكان وللزمان من وأي. إذن هذا ما يتعلق بإفادة الفورية. وقد ذكر بعض المتأخرين أنها قد تفيد الفورية من غير لم، وذلك إذا وجدت نية الفورية عندهم، وكلامهم صحيح. فإذا وجدت نية الفورية في الشرط فإن نية الفورية وقرينتها تدل عليها، فإذا لم توجد نية الفورية ولم توجد قرينته مثل لم، فإنه في هذه الحالة نقول يكون على التراخي، فيقول إن دخلت الدار فزوجته طالق، فيكون على التراخي، لو لم يدخل الدار إلا بعد 1 سنة فيكون حينئذ يقع الطلاق ولو بعد 1 سنة. ثم قال المصنف وكلما للتكرار. قوله وكلما للتكرار إن أتى بلفظة كلما وهي أحد أدوات الشرط فيقع الطلاق بها أكثر من مرة، وغيرها يقع بها الطلاق إلا مرة. فلو أن رجلا قال إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت الدار مرة وقعت 1، لكن إن قال كلما دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت الدار مرة وقعت طلقة، دخلت الثانية وقعت الطلقة الثانية. نعم. قال: وغير مدخولها تبينها الواحدة وتحرمها الثلاث ولو بالواو. نعم، قول المصنف وغير المدخول بها تبين، معنى قولها تبينها الواحدة شرحناها قبل قليل، وهو أن المرأة إذا لم يدخل بها، وفي معنى الدخول بها الخلوة، لأن الخلوة تقوم مقام الدخول، وهذا المفروض أن نذكره في الصداق، فإنه إنه يستقر به المهر، مر معنى الاستقرار بالدخول أو بالخلوة، فإن لم يكن قد دخل بها أو خلى بها فإنها تبين بواحدة، بمعنى أنه ليس له أن يراجعها بعد الطلاق مباشرة، لأنه ليس بها عدة، فحينئذ تبين بينونة صغرى بواحدة. إذن هذا معنى قوله وغير مدخول بها تبين بواحدة. وقوله وتحرمها الثلاث، نستفيد منها أن غير المدخول بها تقع عليها الطلقات الثلاث، سواء أتى بالثلاث بلفظ واحد فقال هي طالق بالثلاث، أو أتاها بلفظ مكرر بحرف الواو، وذاك قال ولو بالواو، بأن يقول هي طالق وطالق وطالق فتقع ثلاثا، لكن باللفظ المكرر بثم لم تقع إلا واحدة. فلو قال هي طالق أي غير المدخول بها ثم طالق ثم طالق بانت بواحدة، ولأن ثم تفيد التراخي، فصادفت محلا لا تكون فيه محلا للطلاق، فحينئذ تقع بها واحدة فتبين بها. وذلك قال ولو بالواو، تبي اللفظ المكرر بثم أو بالفاء فلا تقع إلا واحدة وبانت بها. قال ولا يتجزأ ولا محله. نعم، قوله ولا يتجزأ أي لا تتجزأ الطلقة فلا تقبل التبعيض، ولا محله أي ولا يقبل تبعيض محل الطلاق وهو المرأة، فلا يقول نصفك طالق، بل إذا قال نصفك طالق فحكمه حكم لو طلقها كلها، إلا أن يكون الطلاق منسوبا لما يمكن فصله منها، مثل شعرها وظفرها الذي يمكن قصه وتعيش حية بدونه، فإنه في هذه الحالة لا يقع طلاقها. لكن لو قال إصبعك أو يدك أو رجلك أو رأسك أو أنفك طالق فتكون كلها طالق، وهذا معنى قوله لا محل. فربع طلقة أو نصفك طالق واحدة. ربع طلقة هذا تجزؤ للطلاق، نصفك تجزؤ للمحل. لا إن أضافه إلى ما يزول ويصح. قوله لا إن أضافه إلى ما يزول أي يزول من جسمها، كالشعر، شعرك طالق، ظفرك طالق، نعلك طالق، ثوبك طالق، وهكذا. ويصح استثناء الأقل ولو شك فيه. طيب، أو قول المصنف ولو ويصح استثناء الأقل، هذه قاعدة لغوية فقهية أصولية، وهو أن المستثنى يجب أن يكون أقل من المستثنى منه، إلا في حالة واحدة أو في حالتين، إذا كان الاستثناء من الصفات أو كان الاستثناء استثناء منقطعا، والاستثناء من الصفات من الاستثناء المنقطع، لأن كلمة الاستثناء المنقطع له أكثر من تفسير. ولذلك لو أن رجلا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، واتصل الكلام، يجب أن يتصل الكلام ولا يكون بينهما فصل، فالحقيقة أنه طلقها ثنتين، إذ الاستثناء مع المستثنى منه يجعل الجملة واحدة، كأنه قال أنت طالق ثنتين. لكن لو استثنى استثناء باطلا وهو النصف فأكثر، فقال أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين، هذا أكثر من النصف، النصف أنت طالق ثنتين إلا واحدة، يبطل الاستثناء ويصح أول الجملة فتكون طالقا ثلاثا، فنلغي الاستثناء ونعمل أول الجملة، ما نقول كل الجملة تبطل لعدم إهمال جميعها. هذا معنى قوله ويصح استثناء الأقل، ويقال إن هذا من مفردات المذهب أنه لا يجوز استثناء الأكثر ولا النصف. قال ولو شك فيه أو عدده أو في الرضاع أو عدده أو شرط أخذ باليقين. لو شك هل طلق أم لا فيأخذ باليقين، وهو استصحاب الأصل عدم الطلاق. شك في العدد لا يدري هل طلق واحدة أم ثنتين، فاليقين هو الأقل واحدة. شك في الرضاع هل يوجد الرضاع أو لا يوجد الرضاع، فالأصل عدمه. شك في عدد الرضاعات أهو خمس رضاعات أم أقل أم أكثر، فيأخذ باليقين وهو الأقل. أو شك في شرط هل وجد أم لا، فالأصل العدم، لأن الأصل، لأن الأفعال طارئة والأصل العدم، وهذا معنى قوله أخذ بيقينه. قال: فإن أبهم أو نسي المعينة أقرع. نعم، قوله فإن أبهم أو نسي المعينة، تطليق الرجل لإحدى زوجاته إما أن يكون بتعيين وإما أن يكون من غير تعيين. بتعيين عنده زوجتان، يقول فلانة طارق عينها بلفظ أو بإشارة، غير معينة يقول إحداهما مطلقة. بدأ المصنف المعينة يقول إن أبهم أو نسي المعينة، أبهم يعني لم يعين، فقال إحداهما طارق، نسي المعينة عين واحدة، ثم بعض الناس كثير نسيان، بعد يومين ثلاثة قال ها نسيت التي طلقتها أيهن، هذا نسي المعينة. قال المصنف أقرع بينهما فيقرأ، فمن خرجت قرعتها تكون هي المطلقة. قول المصنف ثم إن بانت غيرها، أي بانت المعينة غير التي خرجت لها القرعة فتذكر المعينة، ردت إليه، أي ردت التي أقرع لها فرجعت له من غير عقد، لأنه بان خطأها، فإن مات قبل القرعة فالورثة مثله يقرعون. كتاب الرجعة. نعم، بدأ المصنف الرجعة، والرجعة هي عود عقد الزوجية على ما كان عليه، وليس عقدا جديدا، وإنما هو عود لعقد النكاح الأول. قال: من طلق دون ملكه بلا عوض فلا مدخول بها ما دامت في العدة. يقول المصنف من طلق دون ملكه، عبر بذلك لأن الحر يملك ثلاثا والقنة يملك ثنتين، فلذلك لكي يشمل الصورتين قال من طلق دون ملكه بلا عوض. هذه بلا عوض هي التي شرحتها لكم قبل قليل في الخلع، فإننا قلنا إن المذهب أو في مشهور المذهب أن من طلق، من خالع زوجته بلفظ الطلاق على عوض بغير لفظ الخلع، وإنما قال بلفظ الطلاق، ما الذي يقع؟ يقع، لا ليس فسخا، يقع طلاق بائن، يقع طلاقا بائن. هذه الصورة قلنا صورة يقع فيها الطلاق بائن مباشرة، هذه إحداهما، فهذه صورة في قوله بلا عوض، فشرحها هناك وضح لك معنى هذه الجملة هنا. قال: فله رجعة مدخول بها، أما غير مدخول بها لأنها تبين بمجرد الترفض للطلاق كما سبق، فله أن يراجعها ما دامت في العدة لم يحكم من قضاء عدتها. براجعت أو مسكت ونحوه وبالوضع. قوله براجعت ومسكت من الألفاظ الدالة على ذلك، ونحوه من الألفاظ التي تدل على الرجعة، وبالوطء وهو بفعل الوطء وهو الجماع الصريح دون مقدمات، فإن المقدمات لا تكون به الرجعة. وقول المصنف بالوطء يدل على أن الوطء رجعة وإن لم ينوي به الرجعة، خلافا للشيخ تقي الدين الذي يشترط النية، الصواب أن الوطء رجعة في أثناء العدة وإن لم يكن فيه رجعة، وذلك يقولون إن المرأة إذا طلقت وكان الطلاق رجعيا استحب لها أن تبقى في بيت زوجها ويحرم إخراجها منه، ويستحب لها أن تتجمل لعل الله يحدث بذلك أمرا بأن يراجعها زوجها. نعم. وفي نكحت وتزوجت وجه. وجه يعني هذا يعتبر من صور إطلاق خلاف المذهب، أن المسألة حكى فيها خلاف وسكت، ومشهور المذهب أن الرجل إذا قال لمطلقته في أثناء عدتها نكحتك أو تزوجتك، المشهور أنه لا يكون رجعة، لأن هذه قد تكون إخبارا عن الزواج السابق وهي ما زالت زوجة له. بلا ولي ولا رضاها. نعم، قوله بلا ولي أي لا يشترط في الرجعة تلفظ من الولي ولا رضا الولي ولا علم الولي، وكذلك لا يلزم رضاها لأنها زوجة، وهي زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء، وهي زوجة ما دامت في العدة وإن لم يرها فترثه ويلحقها الطلاق، لو طلقها طلقة ثانية لحقها الطلاق وإن لم يراجعها، ويلحقها الظهار فإن ظاهر منها فلا يحل له أن يعني يقربها حتى يكفر كفارة الظهار، وكذلك يلحقها الإيلاء فلو كان قد طلقها وامتدت عدتها فيأخذ حكم الإيلاء في ذلك. وتعود على ما بقي ولو بعد زوج. هذه المسألة مشهورة باسم مسألة هدم الطلاق، عفوا هدم الطلاق، مر معنا أن المرأة إذا طلقت ثلاث طلقات ثم تزوجت رجلا آخر زواجا غير تحليل، فإنها ترجع يجوز لزوجها الأول أن يتزوجها وقد هدم الطلاق، فكأنه لم يطلقها ولا طلقة. لكن لو طلقت طلقتين أو طلقة واحدة ثم انقضت عدتها فتزوجت زوجا آخر زواج رغبة وتم فيه الدخول ثم بعد ذلك طلقت منه فرجعت لزوجها الأول، هل نقول حكمها كحكم من طلق الثلاث؟ نقول لا، هذا تسمى مسألة الهدم، فإنها تعود على ما بقي ولو كانت قد تزوجت، إلا إذا كانت قد طلقت ثلاثا فإنها لو تزوجت فإنه يهدم الطلاق السابق. لا تعلق الرجعة ولا تصح في الردة. نعم، الرجعة كالنكاح لا يصح أن يعلق بخلاف الطلاق، وكذلك في الردة لا تصح الرجعة لأنها فرقت منه بما هو أقوى من الطلاق وهو مفارقة الدين صلى الله عليه وسلم. وتستحب في البدعي. نعم، هذا يدلنا على أن الطلاق البدعي يقع، ومستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، والمستحب إنما هو الطلاق البدعي الذي هو في الزمن، وأما العدد فإنه غير مستحب الرجوع. ويقدم قولها في انقضاء عدتها ما ادعت ممكنها. يقول لو أن المرأة ادعت أنها قد انقضت عدتها وأرادت أن تتزوج، أو أن الرجل ادعى بعد شهرين أنه راجعها، فلما ذهبت المحكمة قالت لا أنا انتهت عدتي وليست لها بينة، نقول نقبل قولها. قول المصنف ما ادعت ممكنا، ما معنى قوله ما ادعت ممكنا؟ نرجع إلى كتاب الطهارة باب الحيض، حينما تكلم العلماء عن أقل زمن يمكن فيه اجتماع ثلاث حيضات وطهرين، ومر معنا قضاء شريح رضي الله عنه الذي أقره علي رضي الله عنه أن امرأة ادعت انقضاء عدتها في 29 يوما ولحظة، فصح ذلك، وذلك يقول أقل ما يمكن ادعاء انقضاء العدة 29 يوما ولحظة، إذ أقل الطهر يوم وليلة فيكون ثلاث حيض كم؟ ثلاثة أيام بلياليهن، وأقل الطهر 13 يوما بلياليهن فيكون الطهران كم؟ 36، 36 وثلاثة، هذا هو العدة وتزيد عليه بلحظة. فمن ادعت بعد طلاقها 29 يوما ولحظة أنها قد انقضت عدتها فإنها تنقضي عدتها، هذا إذا ادعت الانقضاء. أما إذا لم تدعي الانقضاء، مثل امرأة طلقت من زوجها وبعد 4 أشهر مات زوجها، فرفعت المحكمة قالت أريد الإرث لأن الطلاق رجعي ولم أبن منه لأن الطلاق رجعي، فالقول قولها أيضا سواء في امتداد العدة أو في نقص العدة إن ادعت ممكنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله بعد الفرقة من الزوج، والفرقة قد تكون بطلاق وقد تكون بفسخ، قد تكون بخلع وقد تكون بوفاء، كلها فرق من فرق النكاح. قول المصنف لا عدة بدأ بنفي من لا عدة لها إذا فرقت من زوجها، وهو إذا كانت الفرقة في الحياة قبل المسيس أو الخلوة، وأما إذا كانت الفرقة بالوفاة ولو كانت غير مدخول بها فتجب عليه العدة. وأما إذا وجد المسيس وهو الوطء أو الخلوة التي تقدم ذكر حدها بالقيدين السابقين فإنه تجب عليها العدة حينئذ، وتقدم الاستدلال عليها وهي قال وهي ستة، وهي أي العدة ست. ولاة الأحمال أجلهن بالوضع، وهو ما تصير به أم ولد، فإن كانا توأمين فبالآخر. نعم، قول المصنف ولاة الأحمال أجلهن، سواء كان في وفاة أو كان في طلاق، في عموم الفرق أو بفسخ أو بغيره، فإنه يكون بوضع الحمل، والحمل هذا لابد أن موضع كاملا، ليس بخروج أوله وإنما بخروج كامله. وقد تستغرب هذا التفصيل الدقيق، ولكن توجد قضية بعينها كانت وفاة زوجها الذي طلقها عند بدء الوضع، واستبت عند المحكمة أنه قبل خروج كامل الولد، فحينئذ ورثة الأم الثمن، ورثة الأم هذه المطلقة الثمن. فعندما تتكلم عن هذه البورة اليسيرة فإن لها أحكام تتعلق بها، وهذا وجد قضية بعينها. هذا معنى قوله أجالهن بالوضع، أي بوضع كامل الولد، وليس كل مولود تنقضي به العدة، إذ ليس لازما أن يكون حيا بل قد يكون ميتا، لكن لا بد أن يكون له صفة. قال وهو ما تصير به أم ولد، مر معنا أن المرأة تكون أم ولد بأن تلد ما استبانت فيه الخلقة، وهذا وضع ما استبانت به الخلقة استفيد منه أحكاما في الطهارة، فالدم الذي يخرج من المرأة حين ذاك دم نفاس ليس دم فساد، ومر معنا أنها تكون به أم ولد في الدرس الماضي، واليوم يستبين لنا أن من وضعت ما استبانت به خلقته خلقة الآدمي فإن عدتها تنقضي بذلك. وكيف نعرف استبانة الخلقة؟ نقول له حالتان. الحالة الأولى أن يمكن النظر إلى هذا الولد الذي وضعته فتنظر القوابل إليه، فإن كان قد بان فيه استبانة الخلقة ولو خفية بظهور رأس أو يدين ونحو ذلك، وهو غالبا أول ما يظهر، فإنه في هذه الحالة نحكم باستبانة الخلقة. الأمر الثاني أن لا يمكن النظر إليه، فغالب الإجهاض أو الإسقاط يقوم الطبيب بتقطيع الطفل لأنه ميت، فيكون قطع لحم تخرج ولا يمكن معرفة هل استبان خلقته أم لا. فإن لم يمكن النظر إليه فإننا ننظر لعمره، فإن كان قد جاوز 80 يوما بلياليهن، أي عمره 81 يوم فأكثر، فإنه في هذه الحال نحكم بأنه بأن أمه قد الدم الذي يخرج منها نفاس، وأن عدتها قد انقضت إذا كانت مبتدة من وفاته من طلاق. ثم قال فإن كان توأمين، أي حاملة بتوأمين، فبالآخر منهما، أي فتخرج تنقضي عدتها بالأخير منهما. وتعلمون أن الولادة التوأمين بعض الأحكام متعلقة بالأول وبعضهم متعلقة بالأخير، فالحكم المتعلق بالأول والنفاس، يبتدئ نفاسها بخروج الأول والعدة تتعلق بالثاني. الثاني المتوفى عنها عدتها 4 أشهر و10 وتتنصف بالرق. نعم، قول المصنف المتوفى عنها زوجها فإنها 4 أشهر و10 كما في كتاب الله، والمراد بالأشهر الأشهر القمرية الشمسية، وتحسب الأشهر الأربعة إذا كانت قد ماتت من أول الشهر فتحسب 4 أشهر قمرية كاملة، إذا مات زوجها أول الشهر فتحسب 4 أشهر قمرية كاملة وتزيد عليها 10 أيام، وأما إذا كان مات في غير أول الشهر كاليوم الثاني فما بعد فإنها يلزمها أن تمكث 130 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا أو هكذا، عد 29 و30، فنأخذ بالأحوط وهو 30. قوله وتتنصف بالرق إذا كانت الزوجة أمة. الثالث المطلقات في الحياة من ذوات القلوب تتربص بثلاث حيض والأمة حيضتان. نعم، هذا سبق معنا، وأن المراد بالحيضة الحيضة الكاملة، إذ بعض الحيضة لا تعتبر حيضة، ومتى ننظر لبعض الحيضة إذا كان طلقها في حيضها. الرابع اللائي يئسن واللائي لم يحض فثلاثة أشهر والأمة شهران. نعم، قول المصنف اللائي يئسن. مر معكم قبل يومين أن المراد بالآيسة هي التي كبرت وانقطع دمها، وفي معنى الآيسة التي كبرت وانقطع دمها من تجاوز عمرها 50 عاما كاملة، فإنه وإن خرج منها الدم فإنها تأخذ حكم الآيسة. ولعل الأقرب في مسألة من جاوز 50 وهو نادر التي نحكم بأنها حائض، أو نترك هذا محله محل النفاس، محله محل باب الحيض. طيب، إذا قوله واللائي يئسن هي التي جاوزت 50 عاما قبرين وأتمتها، واللائي لم يحضن يعني من حين مجاوزتها 15 عاما لم يخرج منها دم، فإنها تنكد ثلاثة أشهر. الخامس من ارتفع حيضها لا تدري سببه تعتد سنة وإن علمت فحتى يعمد. نعم، فإن لم تعلم سببه فالغالب أن السبب هو الحمل، فتمكث أغلب الحمل 9 أشهر ثم تزيد عليه 3 أشهر لمن لم تحل، فيكون المجموع سنة قمرية. وأما إن علمت السبب كأن تكون مرضع، بعض النساء إذا أرضعت وليدها تجد 2 سنين ما يأتيها الحيض، أو تكون تتناول بعض الأدوية الهرمونية، بعض الأدوية الهرمونية في بعض الأمراض المتعلقة مثل بالغدد وغيرها قد تتناول أدوية تمنع عنها الحيضة. فإن كانت قد علمت السبب لأدوية أو أمر معين كخوف ونحوه فإنها تنتظر حتى يعود أو يحكم بإياسها. السادس امرأة المفقود بمهلكة أو من بين أهله فلم يعلم خبر تتربص 4 سنين ثم تعتد للوفاة ومن ظاهرها السلامة فتبقى أبدا وعنه 90 سنة من يوم ولد. نعم، مسألة امرأة المفقود الحقيقة أن إرادها بكتاب العدد من باب التوضيح، وإلا هي عدتها عدة المتوفى عنها زوجها، لأننا نقول تعتد عدة المتوفى عنها زوجها إذا حكمنا بوفاة زوجها، والمفقود هو الذي لا يعرف محله، فنحكم بوفاته إن كان قد فقد بمهلكة مثل التقاء الصفين أو في وقت حرب، أو أنه كان بين أهله فلم يعلم أين هو، ففي الغالب أن رجل قد اغتاله وأخفى جثته. فحينئذ قضى عمر رضي الله عنه وأقره الصحابة أنها تتربص 4 سنين قمرية، فإن لم يظهر زوجها حكم بوفاته فاعتدت بعد ذلك. وأما من سافر ظاهره السلامة ولم يعد، فإننا ننظر لأقصى زمن يعيش له الناس عادة، أعمار أمة بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك، الذين يجاوزونهم يندر من يجاوز 90، فإذاك نقول ننظر إلى 90 سنة وهو النادر، وحينئذ نقول يندر أن شخصا يجاوز 90 ويحكم بوفاته حينئذ ثم تعتد. هكذا قال. ولو خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها رجعت لقضاء العدة بمنزله إن قربت. نعم، المصنف لو خرجت لسفر أو حج، السفر لتجارة أو نزهة أو غير ذلك، أو حج وهو واجب، فتوفي زوجها عنها فإنه تجب عليها العدة فترجع لقضاء العدة بالمنزل. هذا المسألة محلها باب الإحداد الذي سيأتي، ولكن المصنف ذكرها هنا. قوله إن قربت، ضابط القرب قالوا هو مسافة القصر، فإن كانت دون مسافة القصر لزمها الرجوع إلى بلدها فتعتد فيه، وإن جاوزت مسافة القصر خيرت بين أمرين، بين أن تعتد في بلدها فترجع إليه، وبين أن تذهب للبلد الآخر الذي قصدته فتعتد فيه. ولو أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوجها بعد الدخول فلها نفقة العدة وعكسه بعكسه. نعم، وعكسه بعكسه لو كان الذي أسلم الزوج فليس لها النفقة لأنها هي الممتنعة. فصل تجتنب المتوفى عنها الزينة والطيب ولبس المصبوغ ولبس المصبوغ للتحسن والإثم. طيب، بدأ المصنف يتكلم عن مسائل الإحداد، والمرأة المحدة يتعلق بها أحكام. الحكم الأول سبق معنا أنها يحرم عليها الزواج لأن المحدة تكون في أثناء العدة، وسبق معنا أنها يحرم أن تتزوج وهذا من التحريم إلى أمد. وسبق معنا أيضا ما يتعلق بالخطبة وأنه يجوز التعريض لأنها مرتدة من وفاة ولا يجوز التصريح، وهذه تكلمنا عن حكمهما. بقي عندنا أحكام أخرى متعلقة بالمرتدة. من الأمور التي وجب على العدة أنه يجب عليها أن تجتنب الزينة، وقد جاء أكثر من حديث من حديث سلم وغيره في النهي عن اجتناب الزينة. واجتناب الزينة عند أهل العلم نوعان: اجتناب الزينة في الثوب واجتناب الزينة في البدن. فأما اجتناب الزينة في الثوب فهو الذي عبر عنه المصنف بقوله لبس المصبوغ للتحسن. فعندنا كل ثوب يلبس ويكون مصبوغا صبغا ظاهرا، يعني الألوان باللغة العامية فاقعة، فكل ما كان لونه يعني فاقعا أو ما في معنى هذه الجملة فإنه يكون ممنوعة منها المرأة، لأن هذا المراد بالمصبوغ. وأما الأصباغ الأخرى التي تكون حتى الأبيض هو في الحقيقة في وقتنا أصبح صبغا فإنه يكون مباحا، الألوان العادية التي ليس فيها ظهور للون معين. فالمصبوغ هو المصبوغ الذي يكون مثل الصفرة مثل الحمرة العالية ومثل الخضرة الشديدة فإنها تكون ممنوعة. النوع الثاني من اللبس لبس التحسن الذي تلبسه عادة للتجمل أمام الناس، إما في شكله الذي يسمونه المعاصرين أو نسميه الآن بتفصيله وموديله، وإما باعتبار ما وضع فيه من لباس، فتمنع من ثوب الزينة هذه باعتبار اللون وباعتبار الشكل. وأما الثوب الذي يلبس عادة في البيت وتلبسه عادة من غير تجمل ولتحسن للناس، وإنما يلبس عادة ولو كان نظيفا ولو كان غاليا ولو كان حريرا فهو جائز، إذا لم يكن لونه مصبوغا لونا فاتحا وإنما كان لونا قانيا. إذن هذا النوع الأول من اللبس الذي يحرم على المحدة. النوع الثاني زينة البدن. وزينة البدن أمور تشمل كل ما يتعلق بالكحل وما في معنى الكحل، ولذلك قال المصنف والإثمت، وهو الذي في معنى الكحل. فالكحل يحرم على المحدة والإثمد مثله، ومن ذلك جميع هذه المكاييج التي تضعها المرأة يحرم على المحدة أن تضع ذلك، كل هذا محرم في أثناء العدة كما جاء في أكثر من حديث في النهي عن اكتحال المحدة وما في معناه. ومن زينة البدن الحلي، فإن المرأة تخلع كل حلي زينة، والذي يظهر من كلامه أن الحلي ليس خاصا بالذهب والفضة وإن كان كلامهم محتمل، وذلك أن في زماننا أصبح من الحلي ما ليس من الذهب والفضة، والأظهر أنه ملحق به، وإن لم أجد نصا صريحا للفقهاء في ذلك، لم أجد نصا يتكلمون صراحة، وهذا لا شك قصور مني في الحديث عن الحلي من غير الذهب والفضة، وإنما نهوها عن التحلي. طيب هذا الأمر الثاني في الزينة، إذن زينة البدن وزينة الثوب، وهذا معنى قول المصنف تجتنب المتوفى عنها الزينة في الثوب والبدن. وقوله والطيب، تمنع المحدة من نوعين من الطيب أو ثلاثة: طيب البدن وطيب الثوب وأكل الطيب. فطيب البدن لا تطيب بدنها بكل ما يسمى طيبا، وطيب الثوب لا تطيب ثيابها ولو بخورا لا لون له، وأكل الطيب ألا يدخل الطيب إلى فمها مثل الزعفران تجعله مع القهوة. الذي يجوز شيء واحد شم الطيب، هذا شم الطيب محرم على المحرم ومباح للمحدة، المحرم حرام عليه أن يشم الطيب قصدا والمحدة يجوز، لكن لا تستعمله لا تضع لأجل الحديث، ففرق بين المحدة وبين المحرم. وقول المصنف ولبس المصبوغ للتحسن، هذا من باب عطف الخاصة على العام فهو داخل في الزينة، وقوله والإثمد أيضا داخل في الزينة، ولكن الأول زينة الثوب هو مثال لزينة الثوب والثاني مثال لزينة البدن. قال وعليها المبيت بمنزل الوفاة إن أمكن. نعم، هذا الأمر الثالث مما يجب على المرأة المحدة، مر معنا ترك الزينة وترك الطيب إضافة لما سبق من عدم النكاح وعدم الخطبة. الأمر الرابع هنا أو الثالث هنا هو الإقامة في بيت الزوجية، كما جاء في حديث فريعة أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت أنه ليس أحد من أهلها حاضر، وأنها تريد أن تذهب إلى قومها، وقومها ليسوا ببعيدين من قريبين من أهل المدينة لأنها خدرية، وبني خدرة من الخزرج وهم من نواحي المدينة فليست تحتاج إلى سفر، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما أدبرت أمرها أن تعيد عليها المسألة، فأعادت المسألة فقال أمكثي حتى يبلغ الكتاب أجله، ثم ذكر حديثا عليه الصلاة والسلام، فدل على أن المرأة يحرم عليها إذا كان قد توفي زوجها أن تخرج من بيتها، ولكن يجب أن نفرق بين أمرين، خروجها في النهار وخروجها في الليل. ومن كلام أهل العلم وممن صرح بهذا الكلام ذكرت لكم وهو عبارته أوضح وإن كان نفس كلام الباقين، أنهم يقولون إن الليل لا يجوز للمرأة المحدة أن تخرج من البيت إلا لضرورة، فلا تخرج إلا لضرورة كالعلاج، تحتاج مستشفى مثلا ولادة، أمر أتعبها في جسدها فتخرج لذلك. أما النهار فيجوز لها الخروج للضرورة وللحاجة، فيجوز لها أن تذهب لتشتري من السوق أغراضا لها، تشتري حتى لو كان عندها يمكنها أن تستأجر، يجوز لأجل حاجتها لا يلزمها أن تستأجر، يجوز لها أن تذهب لعملها إن كانت موظفة في النهار، يجوز لها بعض النساء بعد وفاة زوجها يأتيها اكتئاب وهذا كثير، فيجوز لها في النهار أن تذهب قليلا لأن حاجة التنزه اليسيرة القريبة وتعود قبل الليل لأنها حاجة. وأما الخروج من غير حاجة فإنه يحرم عليها في النهار فقط، من غير سبب تخرج هكذا لا يجوز. إذن فالنهار يجوز للحاجة وللضرورة، وفي الليل يجوز للضرورة فقط دون الحاجة. وذكرت بعض أمثلة الحاجة، عندها حلال، عندها غنم، تروح في النهار تشوف تسقي وترعى في النهار وتعود في الليل وتبيت، وهذا معنى قوله وعليها المبيت، فلا تخرج منه في الليل إلا لحاجة. وفريعة رضي الله عنها خرجت لحاجة السؤال، فإن السؤال وطلب العلم فيه معنى الحاجة. والمبتوتة مثلها لا في المبيت في الأشهر. نعم، قوله والمبتوتة أي التي طلقت ثلاثا فهي مبتوتة بينونة كبرى، مثلها أي يجوز للمبتوتة الإحداد، فهي مثلها إذا أحدت. المتوفى عنها زوجها يجب عليها الإحداد، المبتوتة لا يجب لكن يجوز، لأن المرأة إذا طلقت ثلاثا قد يكون يصيبها من يعني من فراق لزوجها وحزنها ما أباح لها الشارع فيها أن تحد. إذن الذي يجب عليها الإحداد هي المرأة المتوفى عنها زوجها، التي يجوز لها الإحداد في مدة العدة هي المبتوتة التي طلقت ثلاثا فيجوز لها أن تحتد في مدة عدتها، من عدا ذلك يحرم عليها الإحداد فوق ثلاث لحديث أم حبيبة، فقط تحتد ثلاثة أيام على أخيها، على وفاة أخيها أبيها ونحو ذلك. هذا معنى قوله والمبتوتة مثلها فيما سبق إلا في المبيت، فإن المرأة المبتوتة لا تبيت في بلدتها، هم يقولون في البلدة، فبعضهم يقول تبيت في البلدة، والمعتمد أنها لا تبيت فيه، فسهل نأخذ الباب. باب الاستبراء. نعم، باب الاستبراء باب سهل جدا عند فقهائنا، لأن لا استبراء عند فقهائنا، وعبرت بذلك لأن هو المشهور لوجود الخلاف، لا استبراء إلا على الإماء، الحرة لا استبراء عليها، فالحرة إذا طلقت، الحرة إذا وطئت وطأ شبهة، الحرة إذا وطئت بزنا نسأل الله السلامة، الحرة إذا وطئت بعقد فاسد أو باطل وغير ذلك من أسباب الوطأ، أو جني عليها جناية كما ذكرت بعض صورها، فإنها تستبرئ بالعدة ثلاث حيض. الاستبراء بحيضة بما يدل على براءة الرحم إنما هو خاص بالإماء فقط دون الحرائر، والأمة تستبرأ مرتين عند البيع وعند الشراء، فأما عند البيع فإن من وضئ أمته يلزمه أن يستبرئها لمصلحته هو لأنه قد يكون له إبل، ومن اشتراها فيلزمه أن يستبرئها ولو كانت عند في ملك امرأة لا يتطاؤها فيستبرئها كذلك لأجل ألا يختلط ماءه بماء غيره. قال من ملك أمة لم يصبها ولم يباشرها حتى يستبرئها. هذا النوع الثاني وهو استبراء الشاري، وكذا أو الشاري والوارث وما في حكمه. وكذا المستفرشة والمعتقة لا تنكح حتى تستبرأ. المستفرشة التي جعلت فراشا، والمعتقة يعني التي اعتقت اعتقها سيدها وأرادت أن تتزوج فإنها لا تنكح. ب بالوضع في الحامل وحيضة في الحائض وشهر في الآيسة، هذا ما يكون به الاستبراء. وعشرة أشهر في من ارتفع حيضها لا تدري سببه، لأن تسعة أشهر هو غالب الحمل وشهر هو مقدار الاستبراء. نقف عند هذا القدر ونكمل بمشيئة الله عز وجل باقي الأبواب والكتب بعد الصلاة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.